ابن مسعود رضي الله عنه: اذا كان على احدكم بما يخاف تغطه سهل او ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل يرى من فلان ابن فلان من فلان ابن فلان واحزابه من خليقته من خلائقه ان يفرض ان يفرض علي احد منهم او يطغى عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره. هنا وغير الان وقد جاء في لفظ ولا اله غيره. هذا الحديث هنا موضوع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الموضوع صحيح اخرجه ايضا ابن ابي شيبه رحمه الله، لكنه قد جاء مرفوعا عند الامام الطبراني وعند عبد الله المقدسي في كتاب السنن، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن طريق سلم بن جناده بعضهم وثق وبعضهم ضعف. فتحسين الحافظ ابن حجر له وجه قوي، تحسين الحافظ ابن حجر للمرفوع منه له وجه قوي، والحديث شواهد كما سياتي بعضها بعد قليل. سمعت هنا قال: اذا كان على احدكم امام يخاف ترقصه او ظلمه، امام من سمى راحما ظالما هاجرا، قال او ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يعني يدعو بهذا الدعاء، يدعو الله ويتضرع بين يديه ان الله عز وجل يصرف عنه كيد هذا ومكر هذا وبطش هذا. قال: ولا كن جارا من فلان ابن فلان، اي اجرني من ظلم، ادفع عني ظلم واكفني شرا. من احسن هذا الفهم ان العبد يعلم ان الله الذي يجيره والذي يعيده والذي يدفع عنه والذي يفرج عنه ويؤيده ويحفظه. قال: كل جار من فلان بن فلان واحزابه، اي الاعوان الذين معه على طريقته من خلائقه، ان يفرض علي احد منهم او يطع عز جاره وجل ثناؤه، يعني نال العزة من استجاره، نال العزة من استجاره، ونال الحفظ والدفاع من التجا اليه، ونال النصر والتأييد من اقبل عليه. قال: عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره. وهذا الحديث ان الشخص إذا التجا إلى الله وسلم أمره لله فإن الله لا يسلمه لمن يهينه ويذله، لا يسلمه لمن يهينه ويذله، لكن هذا يحتاج إلى ثقة بالله، حسن ظن بالله، وتوكل على الله، ورجاء بالله أن الله عز وجل يدفع عنه ما يخاف منه وما يخشى بطشه. فهذه الأسباب تجعل الشخص بإذن الله مقبولا عند الله ومنصورا بنصر من عند الله رب العالمين. وقد أخرج ابن السني رحمه الله بعمل اليوم والليل من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره، إذا خفت سلطانا أو غيره، أو غيره من صبر كالأسود والنور وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا الحية إلى غير ذلك، هذا من خاف سلطانا أو غيره الله بما يتيسر له. قال هنا إذا أتيت سؤال مهيبا تخاف أن يسمو بك. ذكر المعنى شخصا يعني جوازا تريد خذ جوازا وتعتمك أنه موحيدا وهكذا فجعل يقرأ وجعلنا بين يديه مسدس وقد يسدد طاشينا ويبسون. فسمع أحد الموجودين بسبب أنه تضرع إلى الله ودعا الله ودعا الله. والوضوء دعوته مستجاب صوبت إلى اشتد عليه الكل قال فخلى السبيل قال قل اللهم رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب ورب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم اقرأ عني شر زياد. فترى الله وكفاه الله عز وجل. وهذا الأثر أيضا صحيح والحمد لله. ونتدارس معكم الآن ما تيسر من الأحاديث التي يدعو بها الشخص إذا خاف عدوا وإذا خاف ظالما جبارا وإذا خاف غطاشا منتقما. هذه الرجال من رفع يده بارك الله فيك. حديث ابي موسى عند ابي داود والنسائي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم حسنه بعضهم. سمعتنا رجال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. وأيضا ضرب يده حديث صحيح عند مسلم في قصة الغلام الإسرائيلي الذي أمر الملك أو الجبار بأن يذهبون إلى رأس جبل ويقوموا به إلى رأس الجبل فذهبوا به. فلما وصل إلى رأس الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجع به الجبل فهلكوا ورجع سالما. فقال الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفاني لا شرهم. فأخذ آخرين وقال اذهبوا به إلى البحر فذهبوا به إلى شفيع قوي وليس في ذلك شيء، بل هذا مما يفيد ما كان لنبينا عند ربنا من الحب والدفاع والنصر والتأييد قادرا على رفعة مكانته عليه الصلاة والسلام عند الله، وهذا معلوم بحمد الله رب العالمين من الإسلام والضرورة. والحمد لله واستمتنا الحديث أن حراق الجن والإنس قد يكفرون ويشكون ويمرون ويسعون للمرء والخير والبر، فمن التجا إلى الله لن يضيعه الله. ومع هذا أيضا اسم الشخص، فمن يسلط الله عليه فليسلط الله، من يسلط على لحكم منه سبحانه وتعالى. فالشخص يصبر، وإذا يعني كان الشخص يعني لا يطمع في النجاح من ملك فلان إلى آخره، فهو قد يستمر طريقا آخر يعني حتى يجو، إما يعني يجعل الأمر إلى أشخاص يعبرون عنه، وإما أنه يذهب مكان آخر حتى تهدى الأمور صحة الأحوال إلى آخره. على كل الحلول كثيرة، الحلول لأن الشخص يدنو ممن يريد به مكر وكيدا كثيرة. والحمد لله. إذا ذهب إلى مكان ثاني وجدنا سمع الله الكبير، لا إله إلا أنت سبحانه. هنا سأقرأ عليكم أيضا ما متعلق يعني بأمر هذا. الذي سأل الخضر رضي الله عنه قال قلنا يوم الفتح، ما هو يوم الفتح؟ تعلمون الفتح الرسول عليه الصلاة والسلام من يقوم لهؤلاء؟ يعني معنى أن الله قد أذقوا قوما من واجههم فتقوا به وقضى عليه وهذا لكفرهم وهم أتى على منه فانتهى الله بذلك كفى خير الله بذلك خير الله بذلك. فقال لا تختر إحدى إما الموت لقومه وإما الجوع لقومه وإما تسليط العدو على قومه. فقام الذي هذا وجمع من معه من رجال قومه أصحاب المشورة والله والقراءة قال له أنت نبي الله افعل ما أراك. فقام هذا النبي وصلى ركعتين صلى ركعتين يدعو الله أن يريه ما يختار قومه. اختار قومه الموت اختار قومه الموت لأنه إن وافق على الموت سيموت ويموتون لكن بعد عذاب وإن اختار لهم تسليط العدو وسيموتون ويقتلوهم ويقتلوهم ويموتون لكن أنا وأنا. فاختار لهم الموت فكان كما الحديث في اليوم يموت كذا وكذا يعني هذه سبعين ألف وكذا قوم قوم كلهم. وكان الرسول بعد هذا الحديث يقول اللهم انت عوني وانت نصيري بك اصول وبك اجود وبك اقع. لما يعني عليه الصلاه والسلام اطلعه الله على هذا الحال على هذا الحادث وعلى هذا الامر اللي حصل صار عليه الصلاه والسلام يزيد في اللجوء الى الله في اللجوء الى الله والاستقبال عليه والافتقار اليه كليا ظاهرا هو كذلك من قبل لكن صار كما سمعت يخشى على نفسه وعلى صحابته من ان يصابوا بشيء من هذا. بل قد جاء من حديث ابي بكر عند ابي داود روايه من الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم برحمتك استغيث اهله اصلح بشانه كله ولا تكلني يا نفسي مرت عين لا اله الا الله لا اله الا الله. على كل كما تعلمون في تلك الايام الفتنه الحاصله والدائره وما يحصل من فتن ومن سجون ومن الى اخره هذه التعليمات كلها تبع شخص تبع شخص يجعلوا الحمد لله أيأس من أن ينصر ويؤيد ويحفظ حتى لو سجن المآل إلى النجاة بإذن الله والبركة بإذن الله عز وجل الذي له صلة بالله عز وجل وهو أيضا ليس سائرا في شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وكما سمعت يعني شخص يستوفيها لله ومعرفة بأنه ما يمتنع الحالة فلا يمتنع كثيرا ولا يعني يضيق كثيرا فليسلم لله امره فالله عز وجل ارحم واعلم واحكم سبحانه وتعالى. فتسليم لله بما قضاه وقدر هذا لمعظم ما يسهل على العبد هذه إذا راح لأنه إذا لم يستجب لقضاء الله وقدره صار عنده منازع مع نفسه وصراع داخل مع نفسه. فالمطلوب الانتصار على حواجز النفس الانتصار على حواجز النفس. اشفى الله في كتاب الكريم ما في رجال اشفى الله في كتاب الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إيش هذا؟ ما كتب الله لنا لله رب العالمين يحب الله على هذا الدين. ما أعظم وما أعظم النفع فيه، ما أعظم النفع فيه كما سمعت. فاسأل الله أن يعيننا على معرفة الله معرفة تامة. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان لله أقرب. كلما كان الشخص أقرب بالله كان أكثر إقبالا وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاء إلى آخره. هذه فهذا التعلم الذي نحن الآن سعوا بأن نتعلم ونستفيد، تعلم العقيدة، تعلم التوحيد، نعرف أسماء الله وصفات الله عز وجل. إلى غير ذلك هذه من أعظم أسباب ما يبني المسلم عقيدته عليه وتقوى صلته بخالقه وبارئه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. محمد هذا يقول: هل صح أن من سلم من أراد الحجاج وحده قال بسم الله وبالله بسم الله إلى أسماء إلى آخره؟ ما أعرف أن الحجاج أراد قتل أنس. هذا نعرف أن الحجاج يعني استدعى أنسا وكذب مع دماء الشجاع وكذا، أما أنه أراد قتله ما أعلم هذا أبدا. ولكن القصة ينظر فيها من يعرف شيئا يا رجال؟ أحد يعرف أي القصة التي يعني صحتها وعدم صحتها؟ أنا في دعاء باستخلاء الأسماء يعني بعض الصالحين ونصره الله، لكن ما هو أنس، ليس أنس. الله أعلم، الله أعلم. نعم نعم كما سمعت الغلاة حتى الإسرائيل منين بمعشق وكيف شطي ابن عباس. وهذه تضع عند الإمام أحمد وغيره، وفيها تعرف على الله بالرخاء يعرفك بشدة. تعرف على الله بالرخاء أي وقت الأمان والاستقرار، وفي وقت القوة والصحة والعافية ويسر الأمور وصلاح الأحوال. فمن أقبل على الله في هذه الأحوال فجاءت الشدائد فدعا الله، كان هذه أسباب الاستجابة، أسباب استجابة لولاء الله. لأن بعض الناس ما يعرف الله إلا عند الشدائد، فإذا فرج الله عنه وذهب الشر عنه أو الفتنة أو كذا رجع إلى غفلته إلى ما كان عنه. وهذا يشبه حال الكفار الذين كانوا إذا كانوا في البحر وتلاطم فيهم الأموال دعوا الله مخلصته الدين، فإذا نجوا من الهلاك وغرقوا في البحر وصاروا بالضرب عادوا إلى الشرك والكفر، وإلى عادوا إلى الشرك والكفر عياذا بالله. هذا شطر في هؤلاء المسلم المطلوب منه أن يقبل على عبادة الله في وقت حالة الرخاء كما سمعتم حتى ينتفع بذلك دنيا وأخرى. بارك الله فيك. نعم هذا من جملة حسبنا الله ونعم الوكيل. الرسول قالها لما قال له إن الناس قدموا لكم فاخشوهم، وقالوا ما خلافهم أي الصحابة إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بل طلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نسأل الله العون والثبات. نعم بارك الله فيك. لا يسأل يقول يعني ما معنى حديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ اعلم أن القدر قدر، أن القدر قدر، قدر قد حكم الله بتنفيذه. هذا لا محالة. سمعت ما قدر الله من الأقدار هل ينفذ؟ هذا جاهل دعوة الله في آخر ولبث أقدار جعلها الله عز وجل من حصل من العبد الدعاء العبادة إلى غير ذلك. التصرف في يعني ربها ردة. هذا هو المطلوب، هذا هو الكلام الصحيح لهذا الحديث. إذا قتل شخص هذا قتل شخص وعنده سنتان ليش يريد حد الزعم؟ هل يريد مع الذين دخلوا؟ ما عليهم ونفسها بعد موتهم يقترن جملة المؤادلة ما بين المسحتين أربعون هذا الحديث يقول صح أو تنقل عليه صح ما أن يقول أربعون